بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سب. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل ولا تحسبن الذين قتلوا قبلها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتم أحسن الله عليكم. يبين الله كمل الآيات. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآيات في فضل الشهداء، فضل الصحابة رضوان الله عليهم الذين استشهدوا في سبيل الله، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، حياة برزخية ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة. فالحياة البرزخية تكون في القبر، الحياة في الدنيا يكون الأحكام الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا التي نحن فيها تكون الأحكام على الجسد أغلب، فالألم والفرح والسرور ينال الجسد أكثر من الروح، ودار البرزخ وهي بعد الموت إلى قيام الساعة إلى يوم البعث تكون الأحكام على الروح أغلب. فاللذة والنعيم الذي يحصل للروح في البرزخ وكذلك العذاب الذي يحصل في البرزخ تكون للروح أغلب. وبعد بعث الله تعالى الناس القبور وقيامهم لربهم عز وجل واستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار تكون الأحكام على الروح والجسد على حد سواء. فاللذة والنعيم الذي يحصل للمؤمنين يكون للروح والجسد سواء، والعذاب والذي يكون للعصاة والكفار يكون للروح والجسد على حد سواء. فدار الآخرة هي أكمل الدور، تكون الأحكام للروح والجسد على حد سواء. أما دار الدنيا فإن الأحكام تكون على الجسد أكثر، ودار البرزخ تكون الأحكام للروح أغلب من الجسد. هذه الآيات الكريمات قال الله تعالى فيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، ولهذا الأحكام تختلف. لو كانت الحياة حياة الشهداء حياة مثل حياة الدنيا لما قسمت أموالهم ولما تزوجت نساءهم، لكنها حياة برزخية. وأما الأحكام في الدنيا فإنها انتهت، فلهذا تتزوج نساءهم وتقسم أموالهم. وقبل هذه الآيات بين الله تعالى حال المنافقين، قال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالمنافقون يخشون الموت لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، وأما المؤمنون فإنهم يحبون الشهادة لأنهم يؤمنون بالله ورسوله. فالمنافق قال الله فيهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذه من الحكم، ليعلم العلم ظهور تترتب عليه الأحكام، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم ما في الصدور، الله عليم بذات الصدور، ولقد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ولكن المراد علم الظهور الذي تترتب عليه الأحكام. وما أصابكم يوم الترجمة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، عبد الله بن أبي وأتبعه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى ولا تسبوا الذين قتلوا في سبيل الله. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. نريد الكلام هنا المفصل على هذه الآية، كلام شيخ الإسلام ابن القيم إن وجد جمع التفسير، الذين انفردوا بالكفر، النص على أن الكفر هذا هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. معلوم أن الآية في سياق، لكن نريد النص، بسم الله النص من النص على أنه كفر أكبر، هم الكفر الأقرب. معلوم أن الإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان، والمنافقون أقسام، منهم ليس عنده إيمان بالكلية، ومنهم من يكون عنده إيمان يخبو ويظهر. والله تعالى قال وما أصابك من فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذه ما قالت عبد الله بن أبي لما انخزل بثلث الجيش يوم أحد. وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. فالآية يعني شكل في المنافق ظاهر أن الآية في وصف المنافقين، لكن إشكال في قوله يعني في قوله تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. كيف يكون قربهم من الإيمان في نعم تفضل. قال قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. إيش قال قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، نعم، فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. فقد كان فيهم نفاق مغلوب، أي نعم، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. وقال القاسم رحمه الله قال الشيخ تقي الدين كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق، وهذا يدل عليه قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهذا يعذب في النار على قدر ما معه، ثم يخرج هذا في العصاة إلى أن قال وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق. نعم هذا معلوم أن الناس يعني ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يصروا على الكبائر، هؤلاء مؤمن خلص. والقسم الثاني كفار خلص، هم اليهود والنصارى والمنافقون ليس معهم شيء من الإيمان. والقسم الثالث العصاة من المؤمنين، موحدون لكن يكون معهم شعب من شعب النفاق، النفاق العملي، مثل كما في الحديث آية المنافقين ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر. يكون فيه شعب من شعب الكفر كما في الحديث الآخر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا يكون معه إيمان ومعه نفاق، معه إيمان ومعه كفر، نوع من الكفر. فهو في الدنيا يوالى بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات، ويعادى بحسب ما فيه من خصال النفاق وخصال الكفر. وفي الآخرة كذلك، إذا دخل النار فإنه يعذب بقدر ما فيه من النفاق، من الكبائر، من شعب النفاق وشعب الكفر، ويخرج من النار بإيمانه، لأنه مؤمن ليس عنده كفر يخرج من الملة. ولهذا الموالاة والمعاداة ثلاثة أقسام: قسم والى ولاء كاملا وهم المؤمنون الذين لم يصروا على الكبائر، أدوا الواجبات والفرائض ولم يصروا على الكبائر، هؤلاء يوالون موالاة تامة. وقسم يعادى معاداة كاملة كاليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين النفاق الأكبر، هؤلاء يعادون معاداة كاملة. والقسم الثالث من يوالى وهو المؤمن العصاة الذين وحدوا الله ورسوله ولم يشركوا بالله شيئا، لكن فعلوا شيئا من الكبائر، من شعب الكفر، من شعب النفاق، وماتوا عليها من غير توبة، هؤلاء لم يتوبوا. فهؤلاء يوالون بحسب ما فيهم من الإيمان والطاعات، ويعادون بحسب ما فيهم من خصال النفاق وخصال الكفر، شعب الإيمان، شعب الكفر وشعب النفاق. وكذلك من دخل منهم النار فإنه يعذب بقدر ما فيه من خصال النفاق وخصال الكفر، وثم يخرج منها إلى الجنة بإيمانه وتوحيده. ومنهم من يطول مكثه في النار لكثرة جرائمه وغلظها، ولهذا أخبر الله تعالى أن القاتل يخلد في النار، والخلود خلدان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، وخلود مؤمد له نهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كفرهم وغلظ كفرهم كالقاتل وغيره. فهذا يعني هذا أصول مقررة معروفة عند أهل السنة والجماعة. لكن الإشكال هنا في الآية في قوله: هم الكفر يومئذ أقر منهم للإيمان. الآية نزلت في عبد الله في عبد الله بن أبي وأصحابه: هم الكفر أقرب منهم للإيمان. كيف يكون قربهم للإيمان الآن؟ وهذا المراد يستدل به في عمومها على أن الإنسان يكون فيه شيء من الإيمان، يكون مؤمن، ويكون فيه شيء من شعب النفاق، شعب النفاق كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله. لكن وكما نقل القاسمي أيضا عن شيخ الإسلام، هذه دليل على ذلك. لكن النص في هذه الآية بخصوصها: هم الكفر يوم إذا قرموا الإيمان، وأنها أبو حيان شيخنا عنده كلام طويل. نعم. شوي نعم تفضل. قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أو أنهم كانوا يظهرون الإيمان ولم تكن تظهر لهم أمارة تدل على الكفر، فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قربا للكفر وتباعدوا عن الإيمان. هذا القاسمي في إيش؟ هذا أبو حيان في تفسير بحر المحيطين. إيش قاعد؟ قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أنهم كانوا يظهرون الإيمان ولم تكن تظهر لهم أمارة تدل على الكفر، فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قربا للكفر وتباعدوا عن الإيمان. وقيل هو على حذف مضاف، أي هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخلال تقوية للمشركين. وأقرب هنا أفعل تفضيل، وهي من القرب المقابل للبعد، ويعدى بإلى وباللام وبمن وبمن، فيقال زيد أقرب لكذا وإلى كذا ومن كذا من عمره. فمن الأولى ليست التي يتعدى بها أفعل التفضيل مطلقا في نحو زيد أفضل من عمر. وحرف الجر هنا يتعلقان بأقرب، وهذا من خواص أفعل التفضيل أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد، وليس أحدهما معطوفا على الآخر ولا بدلا منه بخلاف سائر العوامل، فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا بالعطف أو على سبيل البدل، فتقول زيد بالنحو أبصر منه بالفقه. والعامل في يومئذ أقرب ومنهم متعلق بأقرب أيضا، والجملة المعوض منها التنوين هي السابقة، أي هم قوم إذ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وذهب بعض المفسرين فيما حكى النقاش إلى أن أقرب ليس هنا المقابل للأبعد، وإنما هو من القرب بفتح القاف والراء، وهو المطلب، والقارب طالب الماء، وليلة القرب ليلة الوداد، فاللفظة يعني الطلب، ويتعين على هذا القول التعدية باللام، ولا يجوز أن تعدى بإلى ولا بمن التي لا تصحب كل أفعال التفضيل. وذهب بعض المفسرين يقول نعم، وهو النقاش فيما حكى النقاش قال النقاش حكى فيه النقاش النقاش من أهل العربية ومن أهل التفسير شو وذهب إيش وذهب بعض وذهب بعض المفسرين فيما حكى النقاش إلى أن أقرب ليس هنا المقابل للأبعد، وإنما هو من القرب بفتح القاف والراء، وهو المطلب، والقارب طالب الماء، وليلة القرب ليلة الوداد، فاللفظة بمعنى الطلب، وليلة القرب ليلة الوداد، فاللفظة بمعنى الطلب، ويتعين على هذا القول التعدية باللام، ولا يجوز أن تعدى بإلى ولا بمن التي لا تصحب كل أفعال التفضيل. وصار نظير زيد أقرب لعمر من بكر، وأكثر العلماء على أن هذه الجملة تضمنت النص على كفرهم. قال الحسن إذا قال إيش وأكثر العلماء على أن هذه الجملة تضمنت النص على كفرهم. قال الحسن إذا قال الله أقرب فهو اليقين بأنهم مشركون، كقوله 100,000 أو يزيدون، فالزيادة لا شك فيها، والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان، فلما دلت على الأقربية من الكفر لزم حصول الكفر. وقال الواحدي في الوسيط هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر، لأنه تعالى لم يطلق القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مع إظهارهم لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الماتريدي وقال الواحدي في الوسيط هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر، لأنه تعالى لم يطلق القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم كانوا كافرين مع إظهارهم لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الماتريدي أقرب أي ألزم على الكفر، وأقبل له مع وجود الكفر منهم حقيقة لا على القرب إليه قبل الوقوع والوجود، لقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي هي لهم لا على القرب قبل الوجود، لكنهم لما كانوا أهل نفاق والكفر لم يفارق قلوبهم لم يفارق قلوبهم، لا لكنهم لما كانوا أهل نفاق، نعم، والكفر لم يفارق قلوبهم، وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان قد يفارقها في أكثر أوقاتهم وصفوا به، ويحتمل أن يحمل على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر، والشاك في أمر الكفر والإيمان تارك للإيمان فهو أقرب إلى الكفر، أو من حيث قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم، وللكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أو من حيث ما أظهروا من الإيمان كذب والكفر نفسه كذب، فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم أقرب إليه وهو الكفر، أو من حيث إنهم أحق أن يعرفوا كما جعل الله لهم أعلاما يعرفون بها، أو من حيث إنهم أحق به أن يعرفوا نعم كما جعل الله لهم أعلاما أو يعرفوا أن يعرفوه أو يعرفوا به بس يعرفوا كذا أن يعرفونا كما جعل الله لهم أعلاما يعرفون بها، أو من حيث لا يعبدون الله ولا يعرفونه بل هم عباد الأصنام لاتخاذهم لهم أربابا أو لتقربهم بها إلى الله، فإذا أصابتهم شدة فزعوا إلى الله، والمؤمنون يرجعون إلى الله في الشدة والرخاء. انتهى. أينهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أي يظهرون من الإسلام ما يحقنون به دماءهم ويحفظون أهليهم من السبي وأموالهم من النهب، وليس ما يظهرون ما تنطوي عليه ضمائرهم، بل هؤلاء لا يتجاوز أفواههم ومخارج الحروف منها، ولم تع قلوبهم منه شيئا. وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم، وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم. وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم، وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم، بخلاف إيمان المؤمنين في مواطأة عقل قلوبهم للفظ ألسنتهم. قال ابن عطية: بأفواههم توكيد مثل يطير بجناحيه. انتهى. ولا يظهر أنه توكيد، إذ القول ينطلق على اللساني والنفساني. قال ابن عطية: بأفواههم توكيد مثل يطير بجناحيه. انتهى. ولا يظهر أنه توكيد، إذ القول ينطلق على اللساني والنفساني، فهو مخصص لأحد الانطلاقين، إلا إن قلنا إن إطلاقه على النفساني مجاز، فيكون إذن توكيدا لحقيقة القول. سواء القول النفساني، هذا مذهب الشاعر والمتشاعر. أنت. والله أعلم بما يكتمون، أي من الكفر وعداوة الدين. وقال أعلم لأن علمه تعالى بهم علم إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه وكيفياته، ونحن نعلم بعض ذلك علما مجملا. والله أعلم بما يكتمون، أي من الكفر وعداوة الدين. وقال أعلم لأن علمه تعالى بهم علم إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه وكيفياته، ونحن نعلم بعض ذلك علما مجملا. وتضمنت هذه الجملة التوعد الشديد لهم، إذ المعنى ترتب الجزاء على علمه تعالى بما يكتمون. انتهى. يعني صحيح. أو أول ما قال على السطر، أول ما قرأت فقال أبو حيان على السطر القليلة أول قال وجه الأقربية التي لا قبل أول هم للكفر يومئذ إيه؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أنهم كانوا يظهرون الإيمان ولم تكن تظهر لهم إمارة تدل على الكفر. أمارة ولم تكن لهم أمارة تدل على الكفر، فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قربا للكفر وتباعدوا عن الإيمان. وقيل هو على حذف مضاف أي هم للكفر أقرب نصرة منهم للإيمان، لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخلال. وقيل هو على حذف مضاف، أي هم للكفر، أي هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم للإيمان، لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخلال تقوية للمشركين. هذا نص في أنهم منافقين، وأنهم يعني وجه القرب أنهم يظهرون سابقا الإيمان ويخفون الكفر. فلما خزل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بثور الجيش ظهر نفاقهم وكفرهم، واختفى إيمانهم الذي يظهرونهم بألسنتهم، فصاروا الكفر أقرب من الإيمان. يعني كان بحيّن ونقلها مسند، يعني هو أقرب ما يكون عندك زيادة في زيادة في الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام الكلام الأول معروف هذا في العصاة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال القاسمي نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فقوله وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من أحدث نفاقا، وهو يتناول من لم ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا. هذا إيش في مجموعة التفسير؟ نعم أحسن الله. إيش قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فقوله وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من ثم جدد نفاقا ثانيا، وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساوى وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان. فإن ابن أبي أبي أحسن الله إليكم، فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. انتهى أحسن الله. بس نعم. إيش أقول وليعلم الذين نافقوا، قوله وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من أحدث نفاقا، وهو يتناول من لم ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا. وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساوي وإما أن يكونوا للإيمان أقرب، وكذلك كان. فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. يعني هذا انخزلوا مع عبد الله بن أبي ليسوا كلهم كانوا منافقين، فكان يعني عندهم في السابق يعني غير عبد الله بن أبي، عبد الله بن وأصحابه هؤلاء منافقون، لكن من تبعه من خزل الجيش منهم من ما عنده إيمان ونفاق متساويان، أو هو الإيمان أقرب سابقا. فلما انخزل وتبع عبد الله بن أبي صار الكفر أقرب للإيمان. ما في كلام المقيم في هذا؟ فيك تفسير الشيخ محمد الأمين يتكلم على الآية دي؟ القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فيكون من أهله، إذا كان أقرب يكون من أهله، فإنه عيش فإن متفقون. هذا من الوصف اللي سبق، الإنسان يكون فيه إيمان وكفر، هذا عصاة المؤمن. لكن النص على فإنه في الحالة، قال ابن القيم رحمه الله: فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك. هذا قيل في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون، قيل إيمانهم بالله هو التوحيد الربوبية، والشرك هو الشرك في العبادة. هنا النص على أنه إذا كان أقرب فهو من أهله، نص المقيم قال: وإذا كان أقرب فهو من أهله، هم الكفر من أقرب الإيمان، يعني فإذا كانوا أقرب فهم من أهله، من أهل الكفر. يعني العبارة إيش؟ عبارة قيم. أحسن عليكم. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال: فإذا كان أقرب إلى الإيمان فهو من أهل الإيمان، وإذا كان أقرب إلى الكفر فهو من الكفر. نعم، انتهى. أحسن عليكم. في هذا في المدارج. نعم، أحسن. في كلام قريب منه لشيخ الإسلام في كتاب الإيمان أيضا، قال رحمه الله: وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر من بياضه، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أحسن الله عليكم. والمقصود أن خير المؤمنين في وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإن قبل البياض والسواد أول ما قرأت. نعم، هذا قبله. أحسن الله. إيه، قبله من أول ما قرأت. وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر من بياضه، فهو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة، لكن نعم، متوعد بالنار، لكنهم من أهل الإيمان. نعم، مش بعد انتهى. نعم، أحسن. هذا في مجموع. نعم، في المجلد السابع، كتاب الإيمان الكبير. الكلام بحيا فهو لا جيد بعد ذلك، يعني فتبين بهذا أن الآية في المنافقين، النفاق الأكبر، وهم عبد الله بن أبي وأتباعه، فهم يظهرون الإيمان، وكان عبد الله بن أبي يصلي مع الجمعة ويحث الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر النفاق وكان فهم يظهرون الإيمان، هذا هو الإيمان الذي يظهرونه، ولكنهم يخفون في أنفسهم الكفر. فلما كانت هذه الغزوة، غزوة أحد، وانخزل عبد الله بن أبي بثلث الناس، ظهر نفاقه، ظهر الكفر واختفى الإيمان، فصار الكفر أقرب الإيمان، وإذا كان أقرب إلى الشيء فهو من أهله. وسبق أن المؤمن قد يكون فيه من شعب النفاق وشعب الكفر، لكن الإيمان هو الأصل، وهذه معاصي، لكن هؤلاء عبد الله بن أبي النفاق الأكبر، والذين تبعوه كما ذكر ليس كلهم منافقين، لكن حصل لهم شيء، حصل لهم بعد ذلك بعد ما انخزلوا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الجيش، صاروا منافقين. وفي سورة تأتي إن شاء الله في سورة النساء قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. لما انخزل عبد الله بن أبي بكر صار بعض الصحابة يأتي إليهم ويطلب منهم أن يرجعوا، واختلف الصحابة فيهم، فأنزل الله هذه الآية: فما لكم فئة تقول نقتلهم وتقولون لا نقتلهم، فأنزل الله هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. نعم، يعني فتبين أن هذه الآية إنما هي إيش؟ إنهم في المنافقين النفاق الأكبر، وأن عبد الله بن أبي ظهر نفاقه ومن تبعه، ومن تبعه من الجيش بعضهم كان ماذا حصل له النفاق إلا بعد ذلك، إلا بعد ما انخزل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك مؤمنا. نعم، ليلة القربي ليلة الوردي ظهري الصحيح. إحنا قرأنا ليلة الوداد في تفسير أبي حية. بيت خطأ. هذا بيت من الشعر. بيت. لا بس في تفسير القرب. قال وليلة القربي ليلة الوردي. فاللفظة بمعنى أطلب. ليلة القربي ليلة الورد. الورد هنا. بمعنى. الورد للماء ظهر من البحث عن الماء. إيه الورد هنا. وليلة إيش؟ وليلة القربي ليلة الوردي. في تفسير أبي حية كاتبين الوداد ظهرنا خطأ مطبع. طبعا محقق التفسير أبي حية ليلة الورد. الورد. ورد كان الورد على المنع. أحسن الله عليكم. نقرأ من قوله ولا تحسبن. مثل هذا تفسير مطول ما في شيء من هذا ينقل هذا يعني. قراءة هذه كل ثم قد التفسير المطول إن شاء الله تلخص هذا الذب في نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وأبي حيان الشيخ محمد وغيرهم كلها بحوث تجمع صلاف. نعم أحسن الله عليكم. نعم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. نقرأها يعني بسرعة الدرس القادم تعيد ولا تحسبن الذين. أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات مكانة الشهداء وفضلهم عنده، فيقول تعالى ولا تحسبن أي ولا تظنن، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فالشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا فخرا ورياء وحمية. والشهداء وإن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا إلا أنهم أحياء حياة برزخية، ولهذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مستبشرين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما يستقبلون أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهذا هو الفضل العظيم للشهداء.

والمنافقون منهم المنافق الخالص ومنهم المنافق الذي يكون معه إيمان ضعيف. نعم. بعد العبارة اللي نعم صحيح كذلك، والمنافقون تفاوتون، منهم من معه نفاق خالص ومن معه إيمان ضعيف، ومنهم من معه إيمان يأتي ويذهب يأتي ويذهب. والمقصود أن هذه الآية إنما هي في عبد الله بن أبي وأتباعه ومن خزل معه، فهي في النفاق الأكبر. ويستفاد منها أن الشخص يجتمع في إيمان وكفر ونفاق وإيمان، وأنه يوالى بحسب ما فيه من الطاعات وشعب الإيمان، ويعادى بحسب ما فيه من شعب الكفر والنفاق. وكذلك من دخل منهم النار فإنه يعذب بقدر ما فيه من الكفر والنفاق، ثم يخرج منها يخرجه الله تعالى بشفاة الشافعين أو برحمته سبحانه بإيمانه، يخرج من النار بإيمانه، يكون من أهل الجنة بعد التطهير. نعم. النفاق العملي، يكون عنده النفاق العملي. النفاق العملي يجتمع مع الإيمان، كما في الحديث آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. لا، النفاق العقدي ما يجتمع مع الإيمان، ما يجتمع مع الإيمان. نعم. شبه نعم. أحسن الله إليكم، لكن قد يكون معهم إيمان لا ينفعهم. نعم. قد يكون مع الكافر كفرا أكبر إيمان لا ينفعه، مثل قوله تعالى: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، مثل توحيدهم. قيل في هذه الآية إن هذه الآية في المشركين، وفسر الإيمان بأنه إيمانهم بالربوبية، توحيد الربوبية. والشرك الشرك في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا هذا، وهذا أيضا الآية تفيد، أيضا إذا ضمت مع الآية تفيد أن الإيمان الذي يكون باللسان قد يسمى إيمانا. فعبد الله بن أبي عنده إيمان باللسان وأتباعه، والمشركون عندهم إيمان هو توحيد الربوبية، ولكن الشرك في العبادة لا يفيد معه الإيمان بالربوبية، ولا يفيد معه الإيمان باللسان، لأن ما أشرك في العبادة بطل إيمانه، ما ينفعه إيمانه بالربوبية ولا ينفعه إيمانه باللسان. فكما أن المشركين الذين أشركوا في العبادة في عبادة الله لا ينفعهم إيمانهم هو توحيد الربوبية، فكذلك عبد الله بن أبي وإيمانه المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ورسوله لا ينفعهم ما يقولونه بألسنتهم من الإيمان. ولهذا قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. عند الآية في التفسير: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم، فهم قالوا بألسنتهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال كائن ولا بد منه، والله أعلم بما يكتمون، فالله عالم بما يكتمونه في نفوسهم. نعم. فإذا كان المشركون الذين يعبدون الأوثان وهم من الربوبية لا ينفعهم هذا الإيمان، فكذلك المنافقين عبد الله بن أبي وغيره الذين لا يؤمنون بالله ورسوله لا ينفعهم إيمانهم بألسنتهم وأن محمد رسول الله. وكذلك عبد الله بن أبي كان بلسانه يقول أن محمد رسول الله ويحث الناس على اتباعه واتبعوا رضوان الله ما في الكلام. أحسن الله إليكم. ما ذكر تفسيرها هنا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل المسلمين واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقفنا عليها شوف الكلام واتبعوا رضوان الله يعني اتبعوا ما يرضي الله من اتبعوا ما يرضي الله من استجابتهم لله من ذلك استجابتهم لله ولرسوله العمل الصالح ومن ذلك انقيادهم واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم مع ما فيهم من الجراح. قوله اتبعوا رضوان الله شو البغوي تكلم عليه البغوي ما تكلم على هذا والقرطبي وسبق أظن علوم كفرية ومذهب الإيمان ما تكلم عليه البغوي والقرطبي تكلم على قولهم الكفرية ومن أقلهم الإيمان. قوله أيضا واتبعوا رضوان الله. أحسن إليكم. قال البغوي رحمه الله واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم والله ذو فضل عظيم. اتبعوا رضوان الله أي في طاعة الله وطاعة رسوله. الحافظ أو ابن جرير ابن جرير رحمه الله قال واتبعوا رضوان الله يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو. صحيح هذا صحيح. إيش واتبعوا رضوان الله يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم. نعم يعني استجابة الله ورسوله أرضوا الله بذلك وأطاعوا الله ورسوله الله. يعني واتبعوا رضوان الله في استجابة لله والرسول وأطاعوا الله ورسوله والله ذو فضل والله ذو فضل عظيم. نعم كلام على إيش؟ أحسن الله إليكم. والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم يعني والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمه عظيم عند من أنعم به عليه من خلقه. هذا التفسير ولا هذا ابن جرير أحسن جرير. نعم إيش والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم يعني والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمه عظيم عند من أنعم به عليه من خلقه. والله ذو فضل عظيم إيش يعني والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم وغير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمه عظيم عند من أنعم به عليه من خلقه. عظيم عند من أنعم عند من أنعم به عليه من خلقه. نعم يعني عظيم وصف الفضل الله ذو فضل عظيم يعني وصف الفضل بالعظيم العظيم عندما نعم من خلقه. الحافظ والباقي يقول فاتبعوا رضوان الله. حافظ ابن كثير ما تكلم على قوله واتبعوا رضوان الله. طيب والله ذو فضل عظيم. كذلك أحسن الله عليكم ما ذكرنا والبغاوي والقرطبي. القرطبي قال: قال علماؤنا لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا، فرضاهم عنه ورضي عنهم. عليكم. قال أبو حيان رحمه الله: واتباعهم رضوان الله هو بخروجهم إلى العدو وجراءتهم وطواعيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وختمها بقوله: والله ذو فضل عظيم، مناسب لقوله: بنعمة من الله وفضل تفضل عليهم بالتيسير والتوفيق فيما فعلوه. وفي ذلك تحسير لمن تخلف عن الخروج، حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء من الثواب في الآخرة والثناء الجميل في الدنيا. وروي أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوة؟ فأعطاهم الله تعالى ثواب الغزو ورضي عنهم، وهذه عاقبة تفويض أمرهم إليه تعالى، جزاهم بنعمته وفضله وسلامتهم واتباعهم رضاه. يعني اتبعوا رضوان الله، اتبعوا طاعة الله ورسوله، واستجابوا لله والرسول مع ما بهم من الجراحات، ولهذا قال: استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح. قال: للذين أحسنوا منهم، قال: للذين أحسنوا منهم واتقوا وجه العظيم. الآية: استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسنسوا واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أرضوا الله وأطاعوا الله ورسوله واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى العدو، فرضي الله عنهم، فيه دليل على أن الله عملوا عملا يرضي الله عز وجل، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله ذو فضل عظيم، الله تعالى ذو فضل عظيم لمن استجاب لله ورسوله وانقاد لشرعه وأطاع الله ورسوله. تكون اتبعوا رضوان الله يعني أي ما يرضي الله من طاعة الله وطاعة رسوله. وختم بقوله: والله ذو فضل عظيم، فالله تعالى ذو فضل عظيم على من أنعم عليه، ومن أعطاه هذا الفضل من الاستجابة لله ورسوله والطاعة لله ورسوله فهذا فضل، له فضل عظيم من الله، كما أن فضل الله عظيم على من أنعم عليه.

وأيضا فهذا فيه نظر، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس الآية، وقال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولكن الكفار يوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية، وقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي حديث قريظة أن جبريل قال: إني ذاهب إليهم فأزلزل بهم الحصن. فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين. فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين، ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال الحديث: لما صرت بالرب مسيرة شهر. ولكن الذي قال أحسن إليكم ولكن الذين قالوا من ذلك ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان درس المساء إن شاء الله بعد المغرب في سورة أبي داود عشان محمد الأمين مع بعض التعب. تفضل. أحسن. نعم. حسن عليكم. ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، إلى قوله: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم الآية. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أولياء في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين. فكلا القولين يعني الذي ذكر القاسمي ولا بحي القولان الماوردي أحسن الماوردي ابن جوزي في إيش الماوردي في تفسيره كذلك ها ابن الماوردي في تفسيره وكذلك ابن الجوزي في تفسيره ذكر القولين. نعم. الشيخ الإسلام هو راجح أو رجح القول الأول وهو الله الله لما لا يكون شيء يخوفكم أولياء على تقدير يخوفكم تقدير الكلمة مفعول أول حذف يخوفكم أولياء يعني هو يكون يخاف المشركين يخوف المؤمنين أولياء فلا تخافوا قال فلا تخافهم خطاب المؤمنين. وأما القول الأول أنه يخوف أولياء من المؤمنين شيخ الإسلام يعني يقول كيف يكون الضمير فقالوا فلا تخافوهم كيف يكون الضمير يكون يعود لمن فلا تخافوهم هذا يرجح القول الأول القرآن يخوفكم أولياء. نعم هذا في المجموع هذا في جامع المسائل أحسن الله لكم. نعم بقي في بقية لا نعم نعم في بقية طويلة أحسن الله ها طويل نوعا ما أحسن لا أقرأه ويكون هو آخر عليكم. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى لكن لفظ أولياء في الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه سياق الآية ولفظها. وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان فجعله خائفا، فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين أولياءه. ودلت الآية على لا تقف هيا نعم. ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان

فيحذرها خوف من الجوع فيأكل حتى لا يموت، خوف من الحر خوف من البرد، هذا خوف طبيعي. لكن خوف السر خوف العبادة يخاف من الميت أن يصيبه، وميت ما معه أسباب، يخاف من، فهذا بمعنى الاعتقاد، خوف السر بمعنى الاعتقاد، ما خاف من الميت لأنه يعتقد أن له تأثير، خاف من مشلول ما يتحرك، هذا معناه أنه خاف منه، اعتقد أنه أن له سرا يستطيع به أن يضره وأن ينفعه. نعم. حسن الله عليكم. الخوف من اللي عليه أثار ريبة، يعني ما هل يعني هذا يدخل أثار كيف؟ يعني تكون عليه أثار يعني مثلا ريبة، مثلا كما الملائكة لما أتوا ضيافا على إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا مع أسباب، هذا خوف طبيعي. نقول تعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الخوف، هذا خوف طبيعي. ومثل قول يا عم موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إنما، قال فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي لأسباب وظاهرة، أسباب وظاهرة. وكذلك الملائكة وناس شباب أسباب وظاهرة أمامه، معهم أسباب. خوف السر يخافون بسر، ما معه أسباب ظاهرة، يخاف من الميت، يخاف من شيء ليس معه أسباب. الخوف من الجن، الخوف السر. نعم. الخوف من الجن. الجن أول يستعيذ بالله من شرهم ويتحصن بالأبراج الشرعية وتعوذات من القرآن. لكن هل يدخل في خوف السر؟ نعم. هل يدخل؟ لا، خوف السر من يراه أمامه، يعني يعلمه إلا بسر، يعني ما عنده أسباب، يراه بس عنده أسباب ثم يخاف منه، خوف منه، يعني الخوف العام التعوذات الشرعية، هذه التعوذات الشرعية، تعوذات الشرعية مثل ما جاء من خاف بالعدو يدعو بدعوات الله كذا ويدعو الله، لكن إذا كان هذا العدو مع ظاهر ويراه ومعه أسباب، أو مثلا سباع وحيات، هذه كلها ظاهرة أمامه، هذا يكون خوف طبيعي. خوف السر يعني يخاف من شيء يراه لكنه ما معه أسباب، يخاف بسره، يعني أنه ما أصابه إلا بسره، مثل ما سمى خوف الميت، خوف من غائب لا يعلمه. ها؟ حسد؟ يعني يتقي أسباب، هذا قد قال معه أسباب إذا كان معروف بالعين أو يخشى، هو يتقي ويبتعد عن السبب. مش بعده عندك؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن يا محمد على الذين صلى الله عليه وسلم على الذين يسارعون للكفر ويستمرون عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما يضرون أنفسهم حين يريدونها المهالك. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحزنه أن يتأخر بعض الناس عن الإيمان. وقوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله إرادة كونية قدرية ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة بسبب استمرارهم وإقامتهم على الكفر، ولهم عذاب عظيم. بارك الله، إن شاء الله نكمل ما الآيتين تعاد إن شاء الله درس المساء إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله جميع الفاتحة معهم درس المساء نعم في سنة أبي داود. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.